بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم، أما بعد، فقد بدأنا في الدرس الثاني في الأسبوع الماضي في آخره في القاعدة 20، أخذنا قدرا يسيرا منها ونتمه إن شاء الله، وهي حقيقة قاعدة مهمة، وينبغي أن ننتبه أيها الإخوة عندما نعرض القاعدة ونبدأ في التطبيق حتى لا يقال بأن هناك إشكالات أو كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالديه ونفعنا بعلومهما أجمعين، قال القاعدة 20: أنما المتولد من العين حكمه حكم الجزء حكمه حكم الجزء. انظروا، هذه هي القاعدة. الماء، أنما المتولد من العين حكمه حكم الجزء. هذا الرأي الصحيح. ما هو الجزء؟ اليد، الرجل ونحو ذلك. يعني الولد الذي تنتجه الدابة والأمة، يقول المؤلف الصحيح والمشهور أنه يأخذ حكم جزء الدابة أو جزء ماذا؟ الجارية المملوكة. هذا هو المشهور وعليه صار في القاعدة. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بنماء ماذا؟ الكسب، يعني المتولد عن الماذا؟ عن الأموال الذي نسميه كسبا. هل هو يعتبر جزءا من الأصل أو أنه ليس جزءا من الصحيح أو الراجح أنه ليس بجزء؟ قال والمتولد من الكسب بخلافه على الصحيح. والمتولد من الكسب بخلاف المتولد عن العين. الأمع عين والدابة عين والشجرة عين، ولكنهم بالنسبة للشجرة يستثنون كما سيأتي. لكن لما تأتي إلى الكسب، أنت تشتغل في تجارة، عقار، أو تبيع وتشتري في البز وفي الكماليات وفي الأدوات الكهربية وغيرها، هذه إنما هي أموال تبيع فيها وتشتري بقصد الكسب. فهذا النماء الذي يحصل هل هو كالجزء من العين؟ الجواب لا، ليس كالجزء ولكنه منفصل عنه. ما ثمرة ذلك؟ نجد تلك الثمرة عندما يحصل عيب في السلعة وتريد أن تردها، فإذا قلنا هو جزء من العين يرد معها كالنماء المتولد من العين، وإذا قلنا هو ليس جزءا من العين وإنما هو كسب، إنما هو نماء متولد من تلك ماذا؟ الصنعة أو العمل الذي تقوم به، فإنه لا يرجع وإنما يبقى عند المشتري الذي اكتشف العيب في ذلك. هذا حقيقة هو الذي تسير عليه القاعدة. إن كان متولدا من العين فهو يتبعه، وإن كان متولدا من الكسب فلا يتبعها. قال رحمه الله تعالى ومنها لو قارض المريض في مرض. هذه قضية أيها الأخوة يبغى لها انتباه. يعني نحن حقيقة لو أرادنا أن نقف وندقق، وهو فعلا يعني يحتاج هذا الكتاب، لكن يعني المشكلة أن هذا سيطول بنا الوقت، وأنا أعرف عدد من الإخوة يحبون أن يأخذوا يعني فكرة، وكثير منهم يسافر، فنحن نحاول أن نتوسط. لو قارض، ما قارض هذه أيها الإخوة صيغة مفاعلة، كما تقول شارك وضارب. أصلها قارض، يقارض قراضا ومقارضة. إذا قارض المراد بها ماذا؟ القراض، وهي نفسها المضاربة، ولكن أهل الحجاز يسمونها قراضة، وأهل العراق يسمونها شركة المضاربة، وهؤلاء شركة القراض، وهي نفسها واحدة. ومعنى القراض من القرض، تقول قرضت الثوب، يعني بمعنى أنك شققته، يعني قرر، يعني أنك شققته بالمقراض. والمضاربة من ضارب يضارب مضاربة، مأخوذة من الضرب ما لا في التجارة، يعني مأخوذة من الضرب في السوق أو من الضرب في الأموال، يعني في الأسفار في التجارة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وآخرون يضربون في الأرض، ليس المراد الضرب أنك تضرب الأرض، لا، ولكن سمي السعي والتحرك فوق هذه الأرض سمي ضرب، لأنك ترفع رجلك وتضعها فكأنك تضرب الأرض. هناك القراض من القرض، كما تقول قررت الثوب بمعنى شققته. إذن هما شيء واحد. الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي أحمد، السائد في فقههم أنها مضاربة، وعند المالكية يقولون القراض، وهذا مجرد اصطلاح، وإلا القراض هو المضارب والمضاربة هي القراض. المؤلف الآن أيها الإخوة سيتكلم عن جزئية واحدة من القراض. ما هي؟ الإنسان الذي مرض مرض الموت الذي يسمى مرضا مخوفا، يعني المرض الذي بعده ودع الحياة الدنيا وانتقل إلى الآخرة. هذا أيها الإخوة له تصرفات، تصرفاته تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون فيها مصلحة له، وإما أن تكون فيها مصلحة، قد تكون المصلحة له أو لغيره، وإما أن يكون فيها ضرر. هذا المثال الذي ذكره المؤلف فيه مصلحة، مصلحة لنفس المريض، وهي في النهاية تعود إلى ماذا؟ إلى الورثة. وقد يحصل منه ضرر، متى؟ ولذلك قال الفقهاء لو أن مريضا مرضا مخوفا، يعني مرض الموت، طلق زوجته فإنه متهم، فإنه يعامل بنقيض قصد فإنها ترث. وقد يكون ضررا ليس بالنسبة، يكون ضررا على الورث أو على الأوصية إن كانت هناك وصية، وهي المحاباة، قد يستأجر عمالا ويزيد في أجرهم حتى يضيع ماله، أو قد يتبرع تبرعات فيها ضرر على ماذا في هذه الحالة. إذن قضية التي فيها ضرر لا نبحثها، المؤلف يريد جانبا واحد ما فيه مصلحة. فهل يجوز للمريض مرض الموت أن يقارض رجلا؟ ما منع أن يقارضه؟ أن يدفع له مالا مقارضة، يعني مضاربة، يقول خذ هذا المال، يعني المالك المريض، خذ هذا المال واتجر به ولك أكثر من أجرة المثل، يعني أكثر مما يأخذ غيرك، أكثر مما يأخذ غيرك من الربح. فهل نقول هنا بأنه متهم؟ يقول العلماء ليس متهما في هذه الحالة. لماذا؟ لأن ما سيحصل عليه هذا العامل وإن زاد هو سيحصل عليه من الربح، والربح إنما هو من نماء عمله، هو الذي شغل تلك الأموال وكسبت وربحت، فما سيأخذه هو جزء منها. إذن ما المحذور في كونه يمنع لو لم يكن ربح؟ قالوا تضرر الأوصية، لأنه لو لم يكن هناك ربح سيكون النتيجة أنه من الثلث، والثلث هو لمن؟ للأوصية. فيأتي هذا ويزاحمهم، يزاحمهم في الوصايا فيتضررون. ومن هنا المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه المسألة في صورة معينة، في صورة مضاربة، وهذه فيها نفع. أولا فيها مصلحة للمريض، لماذا؟ لأنه يريد الفضل ويريد الزيادة، يريد أن يكسب، فهذا خير وحق له، إذن هو يريد الكسب. وأيضا شجع الآخر وأعطاه أكثر مما يأخذ غيره ليكون حافزا له ودافعا له لينتج أكثر في الغالب. إذن لا ضرر على ماذا؟ على الأوصية، لأن ما سيأخذه العامل هو من عمل يده من الربح. وقال العلماء أيضا مما يدل على ذلك أنه لو جاءه شخص، جاء إلى هذا المريض الشخص فقال أقرض لي مثلا 10,000 ريال، فأقرضه 10,000 ريال، هذا المقترض سيذهب بالمال ويبيعه ويشتري. الربح لمن؟ للمقترض. هذا المريض لن يحصل على هذا، جائز باتفاق العلماء. إذن قالوا إذا كان هذا يجوز وهو لا يستفيد شيئا من الربح مطلقا فلأن يحصل على جزء من الربح من باب أولى. هذا كله تأكيد لهذه المسألة. لكن لو حصلت محاباة، يعني منه حاب شخصا يعني أعطى آخر أكثر مما يستحق محاباة ليلحق الضرر ماذا؟ بالورثة وبالأوصية، فهو حينئذ يتدخل القضاء في هذه القضية. هذا هو ملخص، بل هذا هو تفصيل ما ذكره المؤلف، فانتبهوا إليه في الكتاب، نحاول أن نحلله كلمة كلمة. قال: لو قارض المريض في مرض الموت. قارض يعني دفع مبلغا من المال إلى شخص مقارضة. تعلمون المقارضة ما هي؟ يعني المضاربة ما هي؟ هي أن يدفع شخص إلى آخر مالا ليتجر به والربح بينهما، هذه نسميها المضاربة، وهي نوع من أنواع الشركات، لكنها شركات خاصة وكانت في الجاهلية وأقرها الإسلام. قال: وسمى للعامل أكثر من تسمية مثله صح. وسمى للعامل أكثر مما يسمى لمثله، يعني زاده، يعني أغدق عليه. فهل هذا فيه ضرر على الورثة أو على ماذا؟ الأوصية، والقصد هنا الأوصية الذين أوصى لهم مثلا بالثلث والربع والخمس. تعلمون، تعرفون الوصية يعني الثلث، والثلث كثير. أبو بكر أوصى بالربع، وهكذا الصحابة تفاوتوا في ذلك، بعضهم أوصى بالخمس وبعضهم بالربع وبعضهم بالسدس وبعضهم دون ذلك وبعضهم أوصى بالثلث. إذن هنا هو دفع أكثر مما يعطى لغيره، فهنا قالوا جائز. لماذا؟ السبب لأن ما سيأخذه العامل سيأخذ من الربح، هو لا يأخذ من مال المريض، يأخذ من الربح، إذن لم يمس مال المريض ضرر، وحينئذ لا يتضرر الأوصية، لأنه لو كان سيأخذ من مال المريض، مات المريض فسيزاحم الأوصية في الثلث فيطالب بحق، إذن هو يأخذ من الربح، والربح هو من نماء عمله وكسبه فيستحق ذلك وإن زاد له. قال: صح ولم يحتسب من الثلث. صح ولم يحتسب من الثلث، ولما كان لا يحتسب من الثلث كان جائزا. ولماذا قال لا يحتسب من الثلث؟ حتى لا يزاحم ويضايق الأوصياء الذين أوصى لهم المريض، وحينئذ سيأخذ الربح من الكسب، وهذا أمر لا ليس هناك ما يمنعه، لا أعرف واحدا من العلماء ينازع في ذلك. قال: ولو ساق وسمى. ولو ساق، نأخذها عبارة، درس اليوم يحتاج إلى وقفات. ولو ساق، ما معنى ساق؟ يعني مساقة، المساقة تقدم ثمرا، يعني تقدم شجرا إلى شخص يقوم بسقيه ورعايته وتنقيته، وأيضا مثلا إزالة ما قد يحصل له مثلا من الأشياء التي تضر به من الأذى يبعدها كله، هذا نسميه مساقي، المساقة ومثلها المزارعة. المزارعة فيها خلاف في صحتها، المساقة الخلاف فيها يسير وأكثر العلماء يجيزها، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، يعني عامل اليهود. إذن هنا المساقة لماذا تختلف؟ لأن المساقة إذا أعطى المساقي العامل أكثر مما يأخذه غيره مما يدفع في أجرة المثل يختلف الأمر هنا. لماذا؟ لأننا هنا إن جعلناه مضاربة، إن جعلناها المساقة بمثابة المضاربة ألحقناها بالصورة التي مضت ولا إشكال في ذلك، وإن جعلناها مساقة فقالوا لا ينبغي. لماذا؟ نستمع ما قاله المؤلف. قال: ولو ساق وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل فوجهان، أشهرهما أنه يعتبر الزيادة على تسمية المثل من الثلث. يعني تعتبر الزيادة على المثل الذي يدفع لغيره تؤخذ وتصرف من الثلث، وإذا صرفت من الثلث فيها ضرر؟ الجواب نعم، لأنه سيتضرر أو سيدخل معهم ويزاحمهم ينافسهم في الثلث فشاركهم فترتب عليه ضرر. لكن لو قسناها على المضاربة ألحقناها بالمسألة الأخرى وقلنا ليس في ذلك، ولكن الذي ذكره المؤلف المشهور هو الأقرب لذلك. إذن انتبهوا، فرق بين المضاربة وبين المساقاة. المضاربة ما يأخذه العامل مهما أعطيته وزدت ليس ممنوعا، لأنه سيأخذ من الربح الذي جناه بعمله وكسب يده، فلا إشكال في ذلك. أما المساقاة فعلى القول المشهور في المذهب وهو أيضا قول لكثير من العلماء يكون يأخذ من الثلث الأجرة، والثلث إنما هو فيه أوصية فيتضررون بذلك لأنه يزاحمهم وينافسهم ويدخل معهم في ذلك الأمر فيحصل ضرر، ومن هنا لا يكون ذلك، يكون من الثلث وهذا فيه ضرر. قال: ولو ساق وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل فوجهان، أشهرهما أنه يعتبر الزيادة على تسمية المثل من الثلث. يعني هل نعتبر الأجرة في المساقاة من الثلث أو نعتبرها من ماذا؟ مما يجر هذا الثمر من الفوائد فنلحقها بالمضاربة، لأنه المساقي يقوم بسقي الشجر والعناية به حتى يثمر، وله جزء ماذا؟ من الثمر، له جزء من الثمر الذي يخرج، فهو ربما أوصى بثلث مزرعته، فنحن إذا دفع له مثلا أجرة أكثر سيتضرر ماذا؟ الآخرون، لأنه سيأخذ من الثلث، فهنا العلة هي ألا يلحق الأوصي ضرر. قال: أشهرهما أنه يعتبر، وإذا طبقناها على القاعدة تجدون أنها تنطبق عليها تماما. أشهرهما أنه يعتبر الزيادة على تسمية المثل من الثلث لحدوث الثمر من عين ملكه. وإذا كان كذلك ففي إجازة ذلك خلاف بين العلماء، لأنه سيترتب عليه ضرر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. ولو جعلناه ملحقا بالمضاربة لخرجنا وجاز ذلك كما في المسألة التي مرت. قال رحمه الله تعالى: لا، هذا فرق غير وارد، سيأتي، لأن المساقاة يستثنونها، يعني سيأتينا في آخر هذه القاعدة وربما في القاعدة التي بعدها، وظنوا في هذه القاعدة أنه بالنسبة للشجر بعض العلماء يستثني، لكن على القول المشهور في المذهب، نعم، على القول المشهور في المذهب أن الثمر هو ماذا؟ مستخرج أو هو نتيجة ماذا؟ الشجر، فهو مرتبط بالعين، وما هو مستخرج أو متولد من العين يأخذ حكمه، هذا هو المشهور وسيأتي، فهو من أجل هنا منعه، من أجل هذا. قال رحمه الله تعالى: ومنها لو فسخ المالك المضاربة. أنا ما أدري، أنا رأيت عندكم في التعليق هنا الأخ قال كل النسخ المالك، وقال والطابع قال العامل، وما قاله الطابع هو الأقرب في الحقيقة. لماذا؟ ويبدو لي أن هذا لعل هذا في نسخة ماذا؟ ليست في نسخة طه، وإنما التي قبلها، لأن الذي حقق إنما هو فقيه. فانظروا هنا الفرق، هو حقيقة كوننا نقول المالك أو نقول العامل يعني جائز، لكن المالك فيه خلاف، لكن لو قلت العامل هو الأقرب، لأنه لو فسخ المالك قبل خروج الثمرة في خلاف، بعضهم يقول يعطى أيضا مهما كان مقابل جهده، لكن إذا فسخ العامل قبل خروج الربح، قبل ظهور الربح، فلا يستحق شيئا وليس له أن يطالب إلا على رأي ضعيف جدا. وأنا أقول لو كان يعني على كل، هو يقول كل النسخ فنترك ما فيه، لكن أنا أقول ما من باب يعني كلمة الحق، وأظن لو قرأت هذا في التعليق، نعم، يقول هكذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوع العامل. وأيضا المحقق جزاه الله خيرا ما قال كعادته والصواب كذا، لأنه كثيرا ما يقول الصواب والصواب مع عدم ما يقول، لكن هنا ما قال، فيبدو أنه هو أدرك ما قاله ماذا، ما قاله الطابع الأول هو الذي يعني أقرب، هو أقرب وهذا يجوز. ولذلك انظروا تعليق الشيخ العثيمين، خرج من المسألة ذكر الاثنين معا. الشيخ العثيمين لما علق قال لو فسخ المالك أو العامل، فتجد أنه أدرك هذا الشيء. وأنا أقول قال كذا أي، ولكن أنا أقول لو وضع العامل يكون أولى، لكن ما دام هذا موجود في المسخ نتركه، وله وجه من النظر يعني حتى في المذهب، لكن هذاك هو الأسلم يعني كلمة العامل، لأنه لما يفسخ المالك معناته ما أعطى فرصة للعامل. هو صحيح ما ظهر الربح ومن حقه أن يفسخ، لكن العامل يتضرر، من العلماء من ينازعه، بخاصة إذا خرجنا عن مذهب الحنابلة. لكن لما نقول العامل نقول يداك أوكت وفوك نفخ، على نفسي أجرت براقش، أنت الذي فسخت ولم يظهر الربح من عملك فلا تستحق شيئا. قال ولو فسخ المالك المضاربة قبل ظهور الربح لم يستحق، أما بعد ظهور الربح فليس له ذلك، وليس للعامل أيضا بعد ظهور الربح، لكن الكلام هنا قبل ظهور الربح، يعني المال لا يزال، ما نض المال هو لا يزال ملك لصاحبه. قال لم يستحق المضارب شيئا ولو فسخ المساقات قبل ظهور الثمرة. نعم. استحق العامل أجرة المثل. لماذا؟ لأنك أيها الإخوة عندما تنظر ماذا إلى المضاربة تجد أن العامل ما قدم شيء، وأصلا أخذ مال هذا الإنسان وحبسه فترة من الزمن، وربما لو بقي عند صاحبه أو سلمه لآخر لاستفاد منه وجنى منه ربحا، وهو في يد هذا الإنسان لم ماذا يقدم شيئا. ومع ذلك قلت لكم الأولى لو فسخ ماذا العامل حتى نبعده كليا. لكن بالنسبة للمساقاة يختلف الحكم، لأن العامل له أثر، يعني العامل الذي يقوم على المساقاة هو سيتولى السقي ورعاية الثمر وتنقية الأرض وصيانتها من الآفات وجلب ما تحتاج إليه من سماد وغير ذلك ومتابعة ذلك حتى تبلغ بإذن الله سبحانه وتعالى نضجها وتثمر. إذن أثر العامل ظاهر، ومن هنا يستحق مقابل ذلك، وهذا ما سيبينه المؤلف. نعم. قال ولو فسخ المساقات قبل ظهور الثمرة استحق العامل أجرة المثل، يأخذ أجرة المثل. ننظر كم أمضى من المدة وكم يعطى العامل الذي يعمل في مثل هذه المزرعة من الأجرة اليومية والشهرية فيصرف له. لماذا؟ لأنه لو ترك هذا الزرع وأهمله لمات، إذن كون هذا الزرع ينمو ويعني يتقدم ويكون في طريقه إلى الثمر يختلف عن المسألة التي قبل، أخذت مال إنسان وقلت خذ مالك لا أريده. نعم. قال استحق أجرة قال استحق العامل أجرة المثل لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه. لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه، وهذه انتبهوا بعضك إلى الآن ما أدرك هذه. أنت الآن عندما يكون معك مال دراهم تنزل فيها السوق مثلا إلى سوق مثل الخردوات أو الأدوات الكهربائية أو الخضروات أو الفواكه أو التمور أو السيارات أو غير ذلك أو الماشية أو غير ذلك من الأمور، معك مبلغ من المال، هذا المال أنت ستشغل هذا المال وقصدك من ذلك هو أن ينمو المال، هذا المال هذا هو يلد الشيء ويعطيك إياه، هو نفسه يزيد يكبر ويخرج شيء، وإلا نتيجة الكسب كونك تماكس تبيع هذا وتشكم في قصة عروة عندما الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه مبلغ من المال ليشتري له شات فاشترى شاتين فباع إحداهما بنفس الثمن وأعطى الرسول الشات وماذا الدرهم الذي أعطاه إياه الدينار. إذن في هذه الحالة يكون قد عمل ماذا ما فيه فائدة. إذن هنا كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لأن هذا من كسب المال وليس من عينه. لكن لما يكون عندك مثلا بهائم، عندك مثلا شياء أو إبل أو بقر، هذا الذي تلد هذا من نمائها وإلا لا؟ هو من نمائها كنماء الكسب، لكن هل هو من العين؟ الجواب نعم، لأنها تحملها في بطونها ويبقى فترة من الزمن ثم تلد ويبقى في بطنها مرضعا إلى غير ذلك حتى أيضا، ثم إذا نزل ترضعه وتتولى. لكن الكسب لا، الكسب أنت تشغله يعمل، وربما هذا يعمل فيه غيرك ويأتيك بالربح، فالمسألة واضحة. قال لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه وإنما يتولد من العمل. وإنما يتولد من عملك أنت، معك سيارة الآن أنت تشتغل عليها مثلا تاكسي أو أجرة أو نقل، هذه الآن اللي أنت تشتغل عليها هي تنمي لك المال، لكن لو تركتها في الموقف لا تستفيد شيئا. إذا كونك حركت هذه السيارة أنتجت لك شيئا. قال لأن الربح لا يتولد من العمل بنفسه وإنما يتولد من العمل ولم يحصل لا يتولد من عد لأن الربح، لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه. أنت قلت العمل ليس كذلك، وإنما يتولد من العمل. نعم. ولم يحصل بعمله ربح، ولم يحصل بعمله ربح، يعني قصده من؟ المضارب. المضارب لم يحصل بعمله ربح، جاء وقال هذا المال أنا خلاص أريد الفسخ، وأعطاه ماله كما كان، إذن هل يستحق؟ ولا، هو حجز المال وترك عنده فترة دون نتيجة. لكن هذا المال اللي أنت شغلته أنت أو شغله غيرك لك كسب، فهذا الكسب ليس من ماذا؟ لم يكن مولدا من المال، لم يكن من عين المال وإنما من كسبه. قال والثمر متولد من عين الشجر. شوف، والثمر متولد من عين الشجر، لأن الشجر عين، كما أن الحيوان عين والأمة عين والزرع عين وهكذا، فهذه كلها نسميها عينا. فهذا الشجر الذي غرس، لماذا أنت غرسته؟ أنت ما غرسته النخل ليقف جثثا أمامك، أنت تريد منه بإذن الله تعالى وبتوفيقه الثمر، هذا الذي أنت تريد وتروم الوصول إليه. إذن الأصل موجود وهو العين، وهذا الثمر متولد من ماذا؟ من العين وليس من الكسب. قال والثمر متولد من عين الشجر وقد عمل على الشجر عملا مؤثرا في الثمر. وإذا كان متولدا من العين، ومن الذي عمل على ذلك الشجر ورعاه واهتم به ونقاه وأوصل الماء إليه وحافظ عليه، وتجد أنه ذو خبرة إن كان الوقت يحتاج لزيادة في الماء نعم، وإذا مثلا بدأت الثمرة يقلل الماء وهكذا تجد أنه يعرف ذلك، إذن لو أهمل ذلك لا تضرر، إذن أثر العامل ظهر في تلك الثمرة. قال فكان لعمله تأثير في حصول الثمر وظهوره بعد. وإذا كان قضية تأثير العامل في ماذا؟ في الثمر واضحا، فلا ينبغي أن يهضم حقه ولا أن يضيع حقه، بل ينبغي حقيقة على الأقل أن يأخذ أجرة المثل كما يأخذ غيره، لأنه لو جاب عاملا، لو أحضر عاملا وعمل في مزرعته سيدفع له راتبا إما يوميا أو شهريا، إذن هو سيعطيه شيئا، فهذا الذي عمل ونمى ورتب ينبغي أن يأخذ حقه. قال رحمه الله تعالى ومنها أن المشاركة بين اثنين بمال، هذه أيها الإخوة جزء من المضاربة، لكن لأنه ربط فيها مسألة أخرى أو جزئية مسألة أخرى ما أخلصها للمضاربة. نعم. قال ومنها أن المشاركة بين اثنين، يعني شخصان اجتمع أحدهما دفع المال والآخر يعمل، هذه المضاربة، هذه نفسها المضاربة. نعم. بمال أحدهما وعمل الآخر، فلما يكون اثنان اشتركا بمال أحدهما وعمل الآخر هذه ماذا نسميها؟ مضاربة. لكن لماذا المؤلف ما قال مضاربة؟ هو قال كالمضاربة لأنه أدخل معها مسألة أخرى. قال أن المشاركة بين اثنين بمال أحدهما وعمل الآخر إن كانت المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح جاز. شوف إن كانت المشاركة فيما ينمو من الربح جاز. مثلا عندك عقار، العقار ينمو، عندك مثلا دار مثلا تؤجرها، عندك سيارة تؤجرها، عندك دابة تؤجرها، عندك مثلا خادم تؤجره ليعمل في غير ذلك من الأمور. إذن عندك أيضا مثلا مملوكة مثلا تؤجرها لأن ترضع، وسيأتي الكلام في الرضاع على القول بجوازه. إذن هذه كلها ماذا أدخلها المؤلف ضمن هذه، ولذلك ما صفت ولا خلصت للمضاربة، فما سماها مضاربة قال كالمضاربة. أعد العبارة الأخيرة حتى ينتبه الأخوة. قال إن كانت المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح جاز. إن كانت المشاركة فيما ينمو، ما يتوقف، ما معنى ينمو؟ يزيد. والنمو إما أن يكون سمنا وإما أن يكون زيادة، يعني دابة تلد أو مثلا أمة تلد أو مثلا سيارة تؤجرها وتتيك بداخل أو مثلا خادم أو دابة أو غير ذلك أو دار تؤجرها إلى غير ذلك من الأشياء. إذن المهم أنه ينمو. ما معنى ينمو؟ يعني يزيد. قال فيما ينمو من العمل كالربح جاز كالمضاربة. فيما ينمو من العمل كالربح، وقد يكون غير الربح أيضا كالولادة. إذن فيما ينمو من العمل يعني قال كالربح، فأنت عندما تشغل مبلغا من المال أو تشغل سيارة ستأتيك بالربح. قال جاز كالمضاربة. شوف قال كالمضاربة، فهنا لما أدخل قضية الذي ينمو مع الاشتراك قال كالمضاربة. قال وكمن دفع دابته أو عبده. الآن مثل قال كمن ومثل ذلك، أو يدخل في هذه المسألة أو الجزئية أو الفرع كمن دفع دابة لشخص ليعمل عليه أو سيارته أو أجر عبده أو داره أو غير ذلك وما أكثر الأمثلة. نعم. وكمن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليه بشيء من كسبه فإنه يجوز. بل يجوز مثلا لو دفع فرسه لإنسان ليقاتل عليه ويكون السهم مشترك بينهم ويدخله الفقهاء في ذلك، هذا عند من لا يخالف في المسألة ذي في نماء العين، هذا عند من لا يخالف وستات المسألة. قال من كسبه فإنه يجوز على الأصح. قال رحمه الله وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال. هنا الآن استدرك المؤلف. إذن كأن المؤلف يقول الإجارة على نوعين، الإجارة المعروفة التي هي ماذا؟ ملك المنافع. فأنت عندما تستأجر دارا أو دكانا أو سيارة أو دابة أنت ملكت ماذا؟ المنفعة، ولم تملك العين، العين ملكها باق لصاحبها. ولكن عندما تشتري دارا أو دابة أو سيارة أو كتاب أنت ملكت العين، هذا نسميه ماذا؟ العين. وعندما تشتري شجرا ملكت العين. فانتبهوا، حاولوا أن تدركوا الفرق بين إجارة المنفعة وإجارة العين. إجارة العين مثل ماذا؟ الضئر، المرأة التي ترضع، المرأة عين واللبن جزء منها، إذن الجزء من العين كالعين، ولكن سيأتي أن هذه استثنيت للحاجة. قال وإن كانت المشاركة، يعني أرجو كلمة حتى يفهم الإخوة يبدو المسألة فيها. نعم. قال وإن كانت المشاركة فيما يحدث من عين المال كدر الحيوان ونسله. وإن كانت مما يحدث من الحيوان كدر الحيوان، الحيوان عين أليس كذلك؟ والجارية عين، فدر الحيوان ما هو؟ اللبن، اللبن مستخرج من العين، فهل نعطيه حكم العين؟ الأصل أنه يعطى حكم العين، لكن لماذا المؤلف هنا جعله يستقل؟ لوجود النص في ذلك. فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. إذن هذه مستثنى والسبب الحاجة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، هذه قاعدة فقهية عامة كانت أو خاصة. إذن انتبهوا، يهمنا هنا أن نفرق بين العين وبين الكسب. فعين، فنمو العين له حال يتبعها، ونمو الكسب على الصحيح لا يتبعه، وإنما هو منفصل عنه، وهذا بالنسبة للرد. أما بعد ذلك فنمو ماذا؟ كسبك لك، هذا أمر لا خلاف فيه. قال: كدر الحيوان ونسله ففيه رواية. كدر الحيوان ونسله، نسله ولده، يعني الحيوان الذي يؤخذ نسله مثل الإبل والبقر والغنم، كذلك أيضا ما يتعلق بغيرها من الحيوانات التي توكل. قال: ففيه روايتان وكثير من الأصحاب. ففيه روايتان بمعنى يجوز لا يجوز. الآن انظروا هنا مسألة ستأتي. نعم. قال: وكثير من الأصحاب اختار فيه المنع. وكثير من الأصحاب اختار في صورة ماذا؟ إجارة الأعيان المنع. لماذا؟ لأنهم قالوا اللبن والدر مستخرج من العين، فيأخذ حكم العين، والأعيان لا يجوز إجارتها. فكذلك هنا رد الآخرون وقالوا لا، ولكن هذه حالة مستثناة. كيف مستثناة؟ قالوا الضرورة، الضرورة أباحتها، والله سبحانه وتعالى خص ذلك: إن أرضعن لكم فآتوهن أجوره، وإن تعاسرتم حصل خلاف فسترضع له أخرى. إذن أمر الرضاعة مشروع، إذا تعذر إرضاع الأم ينتقل إلى غيرها بالأجرة، بل الأم لو طلبت الأجرة تعطى كما هو معروف فقها. إذن هنا الأصحاب يقول الحنابلة اختلفوا، وليس الخلاف في مذهب الحنابلة، لكن نحن الآن حديثنا عن مذهب الحنابلة. هناك من يفرق، هناك من يمنع ذلك مطلقا، ما منع يمنع، يقول هذا لا يجوز. طيب ما رأيكم في ماذا؟ في وإن تعسرتم والآية له إن أرضعنا لكم. قالوا لا، هذا خاص مستثنى. كيف مستثنى؟ قالوا لأن المراد هنا النفقة التي تدفع للمرضعة ليست مقابلة الرضا، مقابل الرضاع، مقابل العين، وإنما مقابل الجهد الذي تنفقه. هي تحمل الولد وتضعه على رجليها، وإن كان يبكي تخفف بكاءه وتهدئه، وتعمل كل الوسائل وتلقمه الثدي. قالوا هذه أعمال كثيرة، إذا جمعتها تجد أنها تستحق الأجرة، فإذن هي تأخذ الأجرة. الآخرون ردوا عليهم وقالوا إذن ما الحاجة لذلك؟ نأتي بواحدة أقل أجرة التي ليس فيها لبن، إذا كانت القضية الخدمة ويتقوم بهذه الخدمة وليس فيها لبن. إذن المقصود اللبن، إذن المقصود اللبن. سيأتي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو كلام دقيق حصيف، فرق فيه رحمه الله تعالى في هذه المسألة، وبين أن الأعيان تنقسم إلى قسمين. سيأتي كلام المؤلف ونقف عنده إن شاء الله، وربما نقرأ أيضا كلام شيخ الإسلام الذي أراده الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. نعم. قال: وكثير من الأصحاب اختار فيه المنع، لأن العامل لا يثبت حقه في أصل عين المال، والمتولد من العين حكمه حكمها. قال: ولكن هذا ممنوع عند من أجاز. ما معنى هذا الكلام؟ هذه العبارة لو جعلتها تمضي سيسأل عنها الإخوة غدا الأخيرة، ولكن أعد العبارة. قال: ولكن هذا ممنوع، ولكن هذا المنع ممنوع. ليس معنى هذا أنه ممنوع، لا، يعني الكلام الذي مضى ممنوع، بمعنى أنه يجوز، يعني يردون على الآخرين. يقول المؤلف: اختار بعض الأصحاب أو عدد من الأصحاب المنع في الصور التي مرت، الدر والنسل. رجع بعد ذلك قال: لكن هذا، كأنه يقول لكن ذلك الممنوع ممنوع عند الآخرين، بعبارة أوضح: لكن ذلك المنع مردود عند فرقة أخرى من الحنابلة، لكن ذلك المنع رده طائفة من الحنابلة وقالوا بجوازه، هذا معنى العبارة، عدها مرة أخرى. قال: ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجزء منه. هذا الذي قلنا النسل كذا ممنوع، يعني هناك من أجازه، هناك من منع. من هو الذي منعه؟ الذي يقول لا يجوز لك أن تستأجر شخصا ليحصد لك الزرع بجزء منه، بل يحصد لك الزرع وتعطيه هجرة خارجه، هذا هو قوله. قال هذا المؤلف بعد ذلك: ولكن هذا المنع ممنوع، يعني هذا القول، القول بالمنع مردود. لماذا؟ سيبين المؤلف ويذكر أمثلة كثيرة وربما نزيدها. قال: عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجزء منه أو على نسج الثوب ببعضه. ماذا الآن يقولون؟ الآن هل يجوز استئجار مثلا إنسان ليحصد لك الزرع على أن تعطيه جزءا منه؟ الذي قال فيه من أجاز ذلك كشيخ الإسلام كما سيأتي: هل يجوز لك أن تستأجر شخصا ليطحن لك القمح وتعطيه جزءا منه؟ هل يجوز لك أن تستأجر شخصا لينسج لك ماذا الغزل أو يخيط لك الثوب؟ القصد بالثوب هنا ليس الثوب المخيط أيها الأخوة، القصد في اللغة العربية الأظهر والأشهر هو قطعة القماش، يعني القماش هذا الخرقة هي المراد بها الثوب، أما إذا فصل يسمى قميص، فانتبهوا لهذا. إذن إنسان أراد أن يخيط لك الثوب، هل يجوز أن يخيطه بقطعة من هذا القماش؟ قل أخيطه مقابل متر أو مترين منه، أو يخيطه أيضا بجزء من الربح، إذا بعت هذا الثوب يشاركك في الربح، أو كذلك كما قلنا مثلا أيضا إنسان يطحن لك، أو إنسان تدفع له الشبكة لصيد السمك فيصيد فيه، هل يجوز أن تعطيها الشبكة ويكون الصيد بينكما؟ عند من يجيز ذلك نعم. كذلك أيضا إنسانا يقوم على نحلك ودجاجك وحمامك، يعني هذه قاعدة رحبة واسعة جدا، يعني تسير مع عصرنا تماما، لك أن تأخذ، يعني إنسان يقوم برعاية ماشيتك، أولا يرعاها يسقيها يدخلها المراح، أيضا يحافظ عليها يتعقبها يعالج آفاتها، هذه كلها، ويأخذ من نتاجها، يأخذ من درها أو من الدجاج أو من الحمام أو من سائر الطيور. القول الثاني الذي قلنا بأن المنع مردود يجوز ذلك، أو كذلك كما قلنا سابقا إنسان تعطيه فرسك ليقاتل عليه، وما يحصل من السهم مشترك بينكما، عندك نحل عظيرة فيها نحل، تتفق مع شخص ليقوم برعايته على جزء من ماذا؟ من حصيلة النحل والثمر. والأمثلة كثيرة جدا، يعني لك أن تطبق ما شاء الله. إذن هذا هو المراد. هناك من يمنع ويقول هذا لا يجوز، لماذا؟ قالوا لأن هذا أخذ ماذا؟ من العين، أخذت من نتاج العين وهذا لا يجوز، فأنت أخذت أجرة من العين، والأعيان لا تصلح أجرة، الأجرة إنما هي في المنافع فقط. قال: أو على نسج الثوب ببعضه، وذلك منصوص عن أحمد رحمه الله أيضا. قال رحمه الله: واستثنى من ذلك أبو الخطاب رحمه الله في انتصاره. إذا رأيتم الآن القضية، قضية الدر واللبن هذا مختلف فيه، وكذلك لو اتفقت مع شخص يحصد لك الزرع البرسيم أو السنابل القمح على أن تعطيه جزءا من الثمرة، القول الأول يمنع في المذهب، القول الثاني قالوا هذا جائز، فيجوز لك أن تعطيه جزءا ماذا؟ من مثلا البرسيم، الحصاد، غير ذلك، كما قلنا أيضا طحن لك القمح تعطيه من القمح، خاط لك الثوب فقبل الخياطة تعطيه قطعة من القماش، أو تعطيه جزءا من أرباح الثياب التي تبيعها، القول الثاني يجوز. أبو الخطاب أراد أن يربط كلامه لا بالثاني بالأول، أراد أن يستثني من منع أجرة العين ماذا الذي أنت سألت عنه قبل قليل، قضية ماذا الثمرة. نعم. قال: واستثنى من ذلك أبو الخطاب رحمه الله في انتصاره ثمر يعني كتابه الانتصار. نعم. ثمر الشجر، استثنى ثمر الشجر، ثمر الشجر عين، لأن الشجر إذا غرسته نخلا أو برتقالا أو ليمونا أو تفاحا وغير ذلك هذا الشجر بعد أن ينمو ويثمر أصبح له ثمر، الثمر هذا تابع لماذا؟ للشجر، إذن هو جزء والثمر والشجر عين، وهذا استنتج واستخرج من العين إذن هو جزء من العين. وعلى القول الأول لا يجوز ماذا؟ أجرة ذلك، لأن هذا عين والعيالة على الرأي الصحيح. القول الثاني الذي رد ذلك قال لا يجوز ذلك، وهو قول شيخ الإسلام، وهو أيضا رأي في المذهب، ليس هو الرأي المشهور لكن هو رأي في المذهب، ولكن في الحقيقة هو أقرب إلى الصحة. قال: فإذا عمل الشريكان في شجر بينهما، انظروا أيها الإخوة، شريكان سيأخذان مزرعة مثلا سقاية، يعني ماذا؟ يقومان بسقيا مساقاة، لكنهما يتفاوتان يختلفان، قد يكون إنسان عنده خبرة في الزراعة ودراية، يعرف التربة الجيدة من الردية، يعرف كمية الماء التي يسقى فيها، يعرف أيضا كيف يعالج الآفات، عنده معرفة ودقة وخبرة بماذا تنقية الأرض وتنظيفها إلى غير ذلك من ماذا من الأشياء المتعلقة بالزرع، والأخ الآخر دونه الشريك، فهل يجوز أن يفاضل بينهما؟ يقوله بالخطاب نعم، لأن هذا له جهد أكبر من الآخر، فما المانع أن يأخذ أكثر مما يأخذ ماذا زميله في العمل. قال: بينهما نصفين، واشترطا التفاضل في ثمره جاز عنده. هل يجوز التفاضل هنا؟ الربا لا يجوز التفاضل فيه كما هو معلوم، لكن هنا هل يجوز؟ لأن المسألة واضحة، يقول أبو الخطاب، يعني ليست القضية، المسألة ليست متفقا عليها، لكن أنا في نظري أن وجهة أبو الخطاب وجيهة أيضا، لأنه يختلفان تماما. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلم؟ هذا عالم وصاحب خبرة ودراية في الزراعة، وهذا إنسان دونه، تأتي بشخص مثلا يعني عنده خبرة بسيطة في الهندسة، وتأتي بإنسان تخرج في كلية الهندسة ومارس فيها، وهل تقارنه بآخر عنده معرفة بالتخطيط وغير ذلك؟ يختلف الأمر. قال: واشترط التفاضل في ثمره جاز عنده، وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال، يعني فرق بين الثمر وبين الدر الذي هو الحيوان المولود والنسل الذي هو اللبن وبين الثمر. لا هو يتكلم عن عمل العاملين، هو لا ينظر إلى قضية هذه الثمرة تختلف، لا، هناك عاملان يشتغلين، واحد درويش مجرد يعرف سوق الماء ولا يعرف، والآخر خبرة ودراية كما تعلمون. ألما نقول مهندس زراعي؟ إذن هذا عنده خبرة، هل تأتي بواحد متخصص في زراعة كان سلة يعرفها؟ هذا ربما يضر، فهو يعتبر تابعا لذلك. قال: وفرق بين الثمر وغيره مما يتولد من عين المال، بأن للعمل تأثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره، بأن للعمل تأثيرا، والعمل نتيجة العامل، فالعمل الذي يقوم بالعمل له تأثير، فأنت قد تأتي بشخص لمزرعتك ذو خبرة ودراية ومعرفة بالنخل وكل ما يتعلق بها من تلقيح وغيره، وبين أن تأتي بعشرة ولا يجدون شيئا، غثاك غثاء السيل، يختلف الأمر. إذن ما ذكره له وجه قوي من النظر رحمه الله. قال: بأن للعمل تأثيرا في حصول الثمر بخلاف غيره، ولهذا المعنى جازت المساقة، ولهذا المعنى جازت المساقة، لأن المساقة هي القيام على الثمر على الزرع على الشجر بجزء مما يخرج منه، فأنت لماذا يعني المساقاة الآن، أنت لما تأخذ مثلا مزرعة إنسان وتقوم بكل ما تحتاج إليه من رعاية وسقي وغير ذلك، ويتفقن على أن الربح بينكم نصف، ولا أحد يقدر يعترض على هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الصحيحين وغيرهما عامل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها، يعني المزارع التي كانت بأيديهم ترك الرسول صلى الله عليه وسلم عددا منها بأيديهم وأن يعملوا فيها على أن لهم النصف وللمسلمين النصف الآخر. قال رحمه الله تعالى: فأما الإجارة المحضة. ما هي الإجارة المحضة؟ يعني الخالصة، انتبهوا، يعني أنت عندك إجارتان. الإجارة الأولى هي الإجارة التي نعرفها الإجارة المحضة، عندك دار تؤجرها، عندك دكان تؤجره، عندك سيارة تؤجرها، عندك دابة تؤجرها، عندك ثوب تؤجره، عندك مثلا ماذا، أشياء أثاث تؤجره، هذا كله جائز، عندك بسط تؤجره، هذه نسميها إجارة منافع، تؤجرها بشيء من الثمن وتأخذه. هناك إجارة الأعيان، كمثلا أن تؤجر ماذا، عندك مثلا فتاة يعني أما تؤجرها لترضع، فهنا الرضاع هو جزء من الأمة والأمة عين فهو جزء منها، فهذه تلك إجارة منافع وتلك إجارة أعيان، وأكثر العلماء يرد إجارة الأعيان ولا يجيزها كما مر. قال: فأما الإجارة المحضة فتجوز فيما ينتفع باستغلاله وإجارته من العقار وغيره. يعني عندك بيوت تؤجرها، عندك مزارع تؤجرها، عندك سيارات تؤجرها، عندك أثاث تؤجره، عندك أجهزة تؤجرها، عندك خيام تؤجرها، كل هذا جائز لك، لأن هذه إجارة محضة لا غبار عليها، وهي التي نسميها. هو ما الفرق بين الإجارة وبين ماذا، يعني ما الفرق بين ماذا، ملك المنافع وملك الأعيان؟ ملك المنافع أنك تملك هذه الدار وقت ما أنت مستأجرها، من استأجر فقد ملك، لكنه ملك مؤقت. أما الدار التي تملكها فملكك لها هو ملك عين، تتصرف فيها كيف تشاء، ولا يجوز لأحد أن ينازعك فيها إلا بحق. قال: ولا يجوز فيما ينتفع بأعيانه إلا فيما استثني من ذلك للحاجة. إلا فيما استثني من ذلك، المن هو الذي استثني؟ الضئر، المرأة التي ترضع، لأن الله يقول: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، وإن تعاسرتم، حصل خلاف أو شقاق، ففيه أخرى فسترضع له أخرى. نعم. قال: إلا فيما استثني من ذلك للحاجة كالضئر ونحوها. كالضئر ونحوها، نحو مثل ما مر بنا مثلا أن تستأجر إنسان على أن يحصد لك الزرع بجزء مما يخرج منه. نعم. قال: وعند الشيخ تقي الدين رحمه. انظر، والشيخ تقي الدين له رأي في هذا وهو رأي حصيف، أنا أعطيكم ملخص له ثم بعد ذلك نستمع. شيخ الإسلام ابن تيمية دائما هو من الفقهاء الذين نضج فقههم، يعني فرق بين إنسان يدرس الفقه دراسة سطحية وبين إنسان يدرس الفقه دراسة تحليلية عميقة يغوص في المعاني، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو لا يتجاوز جزئية ولا فقرة إلا يدرك مراميها وما تشير إليه، فهو في هذه الناحية قال: لا، ينبغي أن نقف وقفة تأن وتمعن، أن ننظر. الأعيان تتفاوت، لأن الأعيان ليست كلها على نسق واحد، منها ما يأتي دفعة واحدة ماذا، ومنها ما يأتي شيئا فشيئا، فالولد ينزل مرة واحدة، ولكن اللبن يأتي دفعة، يدر الحيوان ويحلب ما فيه ثم يدر مرة أخرى ويحلب، الثمرة أيضا، الحصاد يخرج الثمر مثلا فتحصده، يعني نقصد الزرع، يخرج الزرع فتحصده، ثم بعد ذلك يخرج مرة أخرى فتحصده، فهذا يتجدد. هو يقول: ما يتجدد ويحدث شيئا فشيئا ينبغي أن نجيزه، فنعطيه حكم الإجارة ماذا، إجارة المنفع. وأما ما لا يتجدد يحصل مرة واحدة فهذا هو الذي ينبغي أن يمنع. نعم. وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله أن الأعيان التي تستخلف شيئا فشيئا، لا التي تستخلف يعني معنى تحدث، أن الأعيان أو تستخلف ربما، نعم يعني قد تكون، نعم التي تستخلف شيئا فشيئا يعني التي تحدث شيئا فشيئا يعني التي تتجدد. يعني ما معنى تستخلف؟ يعني تحدث شيئا فشيئا، ليس تحدث مرة واحدة، يعني تتجدد، تأتي وتكلبا كما هو معلوم، المرأة تدر وينقطع ثم يعود، وكذلك الحيوان وهكذا. قال حكمه حكم المنافع، حكمه حكم إجارة المنافع، حكمه حكم المنافع، علقوا يعني كإجارة المنافع يعني كإجارة المنفعة. فيجوز استيفاؤها بعقد الإجارة كما تستوفى بالوقف والوصية. أنت تستوفي بالوقف والوصية ماذا يستوفى؟ مثلا ما تلده الأمة الموقوفة، أو الحيوان الموقوف، أو أجرة السيارة الموقوفة على وقف من الأوقاف، أو المصاب، هذه كلها يستفاد منه. ولكن سيأتي في القاعدة التي تلي هذه، هي في الحقيقة تابعة لهذه، سيبين المؤلف كيف يستفاد منها. يعني نقرأ الآن، نكمل يعني نقرأ التعليق، نرى يعني إذا رأيتم الذي أسفل، لنرى كلام شيخ الإسلام، كلام الشيخ، ثم كلام ماذا ابن تيمية رحمهم الله. نعم. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإجارة عقد على منفعة. معروف هذا، الإجارة عقد على منفعة، كما أن البيع أيضا عقد على عين. نعم. قال: ولا يجوز أن تكون على الأعيان إلا ما استثني للحاجة. إلا ما استثني، كما مر بنا ماذا؟ لبن الضئر أي المرضعة. قال: كالضئر أي كالمرأة المرضعة، فإنه يجوز أن تستأجر امرأة فإنه يجوز أن تستأجر امرأة ترضع ولدك، مع أن المعقود عليه، لأنه أيها الأخوة بعض النساء إذا ولدت تجف، لا يوجد فيها ماء، ماذا لا يوجد فيها ماء، لا يوجد من يرضع، وما كان فيما مضى يوجد اللبن هذا الذي في العلب، كانوا زمان يحلبون له من العنزة ومن البقرة ويسقونه حتى لا يموت، فيقولون فلان أمه العنز، لكن الآن لا، أصبح مثلا فيه يعني أنواع الحليب فيسقى منها، يعني كانوا يعانون فيما مضى، الآن الحمد لله يعني تيسرت الأمور. مع أن المعقود عليه لبن المرأة واللبن عين، والإجارة لا تكون على الأعيان، ومع ذلك وجدت الاستثناء. نعم. فقالوا: هذا مستثنى للضرورة. ما هي الضرورة؟ حاجة الطفل، تتركه دون أن يرضى؟ لا. قال: لأن جواز استئجار المرأة للبن منصوص عليه في القرآن بقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له، وقوله تعالى: ما فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن، نص الآية. نعم. قال: لكن ماذا قال بعض العلماء في الجواب على ذلك؟ رجع الآن، قال لكن للاستدراك، ماذا قال بعض العلماء؟ نعم. قالوا: إن عقد الإجارة في الضئر ليس على اللبن، وإنما أنا تذكرت شيء أذكره لكم أيضا مثال آخر هنا الآن، تذكرته لما ذكر الشيخ، أنا ذكرت أول لكن ما جيت للمثال الآن. أيها الإخوة، من المسائل المختلف فيها قضية بيع الماء. أنتم ترون الآن الماء يباع، والمسألة فيها خلاف، بعض العلماء يحرم بيع الماء، وأقل ما فيه بعضهم يقول الكراهة، لكن ما هو المدخل الذي يصل إليه البعض ويقول بإباحته؟ يقول: هذا الماء ألست تحمله بسيارة؟ والسيارة اشتريتها بكم من المبالغ العالية، ولها سائق، وتحتاج إلى وقود، وتحتاج إلى أدوات تستهلك، هذه كلها نفقات، فأنت تأخذ هذا مقابل ماذا؟ ما تقوم به من خدمات، ولك أن تزيد، كالحال فيما لو ناب إنسان آخر في الحج وأعطاه أكثر مما يحتاج إليه من الناقة، فإن هذا يجوز إذا أذن له بذلك. فهكذا أيضا، يعني هذه مثل الماء تماما، يعني الماء هناك من يمنع، ولكن يقولون الحاجة تدعو إلى ذلك، والأجر التي تدفع مقابل الخدمات. نعم. قالوا: إن عقد الإجارة في الضئر ليس على اللبن، وإنما هو على نقل الطفل وضعه على اليد وإلقامه الثدي ونحو ذلك. قال من الفقهاء من علل بهذا، المتشددون في الأمر والذين يقولون هذا لا يجوز مطلقا يحاولون أن يقولوا هذا الكلام الذي ذكر الشيخ. نعم ذكروا، إنما هو على نقل الطفل ووضعه على اليد وإلقامه الثدي ونحو ذلك، وهذه منافع، ولكن يقال في رد ذلك أنه لو كان صحيحا لأجزى أن يؤتى بامرأة ليس فيها لبن. قلت لو قلنا صحيح ماذا يستفيد الطفل؟ لو جاءت امرأة وحملته 1000 مرة ولعبته وكل شيء، هو يريد ماذا؟ الطعام الذي يتغذى، ما استفاد شيء. لو جاءت امرأة والقمت، كان فيما مضى بعض النساء تأتي مشغولة تلقم الثدي ويرضع ثم تمشي، ليس شرطا تحمله وتضعه وتنومه، لا، القصد هو اللبن كما ذكر الشيخ. نعم. قال أنه لو كان صحيحا لأجزاء أن يؤتى بامرأة ليس فيها لبن، وهذا غير مراد، بل العقد قام على اللبن. ومبنى كلامهم هذا أنهم اعتقدوا قبل أن يستدلوا، كلام الشيخ في محل، يقول اعتقدوا قبل أن يستدلوا، وإلا لو استدلوا لو وجدوا استدلالهم في غير محله، لأنه لا يمكن هذا. طيب أنا جيت بامرأة، ما الذي سأستفيد منها؟ هو لا يريد ماذا؟ امرأة تحمل وتلعبهم وتقوم بذلك، لكن هو يريد من يسقيه اللبن. قال فلما اعتقدوا أن الإجارة لا تكون إلا على المنافع في جميع الصور قالوا ما قالوا في هذه الصورة. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكلام، أيضا انتبهوا لكلام شيخ الإسلام، رد عليهم ردا بديعا. هو أيها الإخوة، من يريد أن يتعمق في العلم فليقرأ في كتب ابن تيمية، قد يكون قراءته كلها فيه صعوبة على الطالب المبتدئ، لكن اقرأوا مثلا في الفتاوى، اقرأوا مثلا في أولها فيما يتعلق بالعقيدة، انظروا إلى الصراع، الحوار، المناظرات التي حصلت بينه وبين غيره، ومع أنهم يقولون في ترجمته تعلوه حدة، انظروا رحمه الله تعالى كيف كان يتحمل ويتصبر ويدافع، وكيف كان ينتصر على خصومه وهم يجتمعون ويحضرون وهو يأتي هكذا خالي الذهن. هذه من الكتب التي حقيقة تفيد طالب العلم أن يقرأها، حتى وليس شرطا أن تحفظ ما فيها، المهم أن تقرأ وتأخذ العبرة منها. رجل واحد اعتبر قبس من النور أضاء في دياجيل الظلام، رجل واحد كان بمثابة قبس أضاء الدنيا في زمنه. لماذا؟ لأنه جاهد بلسانه، جاهد بقلمه، جاهد بسيفه، وقف نفسه لخدمة هذا الدين، ناله من الأذى ومن التعب ومن السجن ومن غير ذلك، ومن الكلام في عرضه ما الله به عليم، ولا يزال يوجد من أصحاب الهوى من يتكلم به وأمثاله، لكن ذلك ما ضره. انظروا إلى الذين يشيدون به، انظروا إلى الذين استفدوا من كتبه، انظروا ماذا نفع الله سبحانه وتعالى بعلمه، وكم من ملايين الناس تغذوا من ذلك. هذا هو العالم العامل المخلص لدين الله، حتى إنه انقطع ما تزوج. لماذا؟ آثر العلم على غيره، ما كان عنده وقت، كل حياته كان لما مثلا الذي هو يكبره الشيخ المزي رحمه الله تعالى المحدث المعروف ألقي، هو ذهب بنفسه وأخرجه من السجن من جرأته، يقول كيف شيخ بهذه السن وبهذا العلم يوضع في غيابة السن فأخرجه. إذن رجل مجاهد هو يضحي بنفسه من أجل إخوانه، ولذلك تجدون أن من الشافعية من وقف معه، فمثلا الإمام الذهبي تصدى لمن؟ للسبك، لما وما تجرأ أن يكتب فيه إلا بعد أن ذهب، فانبرى له من ولامه؟ شيخه الإمام الذهبي، لأن الذهبي يعتبر من تلاميذ أيضا ابن تيمية. إذن أيها الإخوة، يعني نريد أن أنا هذا قدمت به لننظر أن ابن تيمية ما يعني حصل على هذا العلم بمجرد أنه ابن تيمية وأنه قرأ بين عشية وضحاها، لا، في رحلاته يطلب الكتب، يطلب المغني، يطلب غيره فيطلع عليها، ومن قطع عن المطالعة. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله على هؤلاء بأن الأعيان التي تحدث شيئا فشيئا كالمنافع واللبن يحدث شيئا فشيئا فيكون كالمنفعة، يعني كالمنافع، يعني هنا هذا يعني قياس على ما مضى، ليست المنافع منها، يقول هو هذا كالمنافع. نعم.